زي اللي صان العرض، اللي يصون الارض زي اللي صان العرض، واللي يقول الحق فرض احترامه فرض، وكل ده في قصة جديدة حكاية شعبية مفيدة، وكل ده في قصة جديدة حكاية شعبية مفيدة، قصة فاضل وتفيدة، فاضل وتفيدة. فيها نفوس الغش ماليها، وناس لأجل الطمع عباد ماليها، وناس تحب الفتن والشر ماليها. يا ظالم الناس، سهم أذاك حيصيبك، وفعلك السوق يا مغرور حيصيبك. طاوعت ابليس وشرك الجهل حيصيبك، مشيت في طريق وكله معصية وهلاك، الخلق شبعت اذية من ايديك وهلاك، في الاخرة يبقى يا ويلك في الجحيم وهلاك. عملك حتاخده معاك والمال حيسيبك. الدنيا دي مزرعة للي زرع تقويه، فيها الهدى والنجاح للي الصلاح تقويه، ده يبقى مسعد ونفسه على الحلال تقويه، وفاعل الطيبات يشكر ولا يتعب، الناس يحبوه طول عمره ولا يتعب، صاحب المثل المثل غالي ولا يتعب، اللي افترى خاب وزرع ولم يجيب تقويه. زمان من عهد فات كان الفقير من داب، تملكاشش وقاعد دائما من دس، غطاه من الخيش وكانت فرشته من داب، اللي بيكسب حرام في مكسبه ملوحة، وكل شيء يعمله في دنيته ملوحة، للظلم ميال وطريق الحلال ملوحة، وصاحب الحق عايش في الهوان من دار. اصل الحكاية رجل ظالم وله اقطاع، وكل ماله وامواله من الاقطاع، 50 فدان جمعهم من الاقطاع، الخلفاوي اسمه شهر اسمه بجاد الرب. من جهله بيقول ده حلالي وجاد الرب، والفقرة مساكين بيقولوا موجاد الرب. نجينا يا رب من الظالم ومن الاقطاع، وكان حده بنتي واحدة بعدها مجالوش، تفيدة كان اسمها غيرها خلف مجالوش، وكان نفسه في ولد من اسمته مجالوش. مغرور وبيقول انا من الحظ صادفني، احدفها عوجة عدلها البخت وصادفني، اللي طوعني بكل امان صادفني، واللي خلفني بايدي من العدم ما قلوش. شرب كاس الظلم بحر الظلم خد منه، يأذي الغلابة كتير ويزل خدامينه، ونحج قبله في اي طريق خد منه. الرحمة والخير كان بينه وبينهم سد، لانه مجرم عن الشفقة ضميره سد. ان شاف واحد بيبكي لم يقول له سد، ويجر على الحج لو شبرين خد منه. وحيدة تفيد الخير عليها بان، من العز يومها بيومين حلوة وجمالها بان، تشبه العدورد في غصنه وظهره بان. راحت على المدرسة والعلم قدمها، ومن ظروفها طريق النور قدمها. مش راضية عن فعل ابوها وظلم قدامها، ومن علمها وتعلمها ادبها بان. شايف ابوها بظلم الخلق متعاصي، والخلق شاهدة وفعله وعدى متعاصي، وهي بنته لامره طوع متعاصي. كرهوه جميع القرايب والبعيد والاهل، ولا عاد بيسمع نصيحة من احد والاهل. عارف الحقيقة ومش عامل حساب الاهل، يشبه ابو جهل اتكبر وما تعاصي. قالت له يابا طريق الخير قدامك، الملك عندك كتير والمال قدامك، احسن الى الناس تلاقي الناس قدامك، اخلص ضميرك ومالك من الحرام نقيه، وانزل في بستان عملك واللي طاب نقيه، ولما تختار فيه قبل الطريق نقيه. عملك يا ابوي تلتقيه في الاخرة قدامك. خدعت فينا وكان ظالم وزيه مفيش، لكن تمادى في اعماله وزيه مفيش، مهجار في الغيط راجل طيب وزيه مفيش، الحج عبد الحكم راجل من الجدعان، وكان مخلف ولد واحد من الجدعان، واسمه فاضل وكان فاضل من الجدعان، وحلته فدان عايش منه وغيره مفيش. من ارض خلفاوي كانت مروته بتمر، المية توصل ويجمع زرعته بتمر، خلفاوي عينه لفدان الفقير بتمر، نفسه ورماها الطمع في الراحة والجاية، حيموت من الغل نار الغل وجاية، ردم الانايا بمكرونيته جاية، ولا عادش مية لغيط عبد الحكم بتمر. الحاج بيعولي، فدالك اللي في وسط الارض بيعولي، بدل مهينك واقصر فيك بيعولي، حديك اغلى تمن يجي على ظنك، لازم توافق واوعى يغلبك ظنك. انا بشورك لكن ما يهمني ظنك، وقبل منك كتير من ناس باعولي. قالوا يا خلفاوي اوعى الطب في ارضي، بالعرض او بالطول مش ممكن تطول ارضي، داور سابويا وبخدم بالعرق ارضي. قصر كلامك ومشي من قبالي روح، ده انت اناني تقول يا روح ما بعدك روح، عاوز تاخد فداني وفين بقى انا روح، انا سلم الروح ولا سلمش في ارضي. فداني حيلتي ومن ورث الجلود فاضل، وصانا ابويا عليه ووصيته فاضل، وبعد مني حيبقى يزرعه فاضل. خلفاوي سمع الكلام وظهر عليه غله، شيع لبحراوي صاحبه كان شديد غله، وقال له عبد الحكم روح في القيود غله، لازم نزل وابنه تسرقه فاضل. قال له لازم تزل وابنه تسرقه فاضل، خدوا بالكوا بنته تفيدة كان حداها ميل، ليم فاضل ما هو جرها فؤادها مال، شايفاه صاحب نباها والهواها مال، من دون شباب البلد كان الجدع ينحب، عنده الشهامة وكان عنده الثبات ينحب، فيه كل شيء عجب غير الادب ينحب، والقلب لو حب مش عاوز لجاه ولا مال. خلفاوي وبحراوي اللي الغدر زاد منهم، تفيد اعدى وكانت سمع الكلام منهم، قالت ده فاضل امير ليه ينظلم منهم، ولاد الحرم غلهم زاد عندهم وشلوه، اتربصوا في يوم لفاضل بالسلاح وشلوه، والشر جوه نفوسهم حملوه وشلوه، الشر جوه نفوسهم حملوه وشلوه، ويومها وروه الوان العذاب منهم، خدوهم مكتف وراحوا دار خلفاوي، في مخزن القمح قال ارموه خلفاوي، بالقسوة والظلم زاد في الظلم خلفاوي. عبد الحكم قام نهاريها وهمه زاد، استغيب ابنه بقى يدور وهمه زاد، ويقول ده فاضل ما بيغيبش وهمه زاد، نجه يا رب العباد من شر خلفاوي. الصبر على اللي حصل يا خلق فين هو، طول عمره فاضل ما بيسيبنيش فين هو، خلاني تعبان قولولي العقل فين هو. خلفاوي قلنا عليه راجل من الاشرار، في السلب والنهب له شلة من الاشرار، عبد الحكم قام ولا هم من الاشرار، راح له على الدار وقال له ابني فين هو. خلفاوي قاعد شبيه الوحش ما يردش، عمال يضحكه فرحان ما يردش، يجي نص ساعة لأي سؤال ما يردش، قال له يا عبد الحكم اوعى في يوم تنحد، جاي تتهمني في ابنك وبالكلام تنحد، انا اسمي خلفاوي سكنتي دوام تنحد، دي ما يهمنيش حد ما اللي يروح ما يردش. عبد الحكم قام وامره سلموه لله، عبد الحكم قام وامره سلموه لله، رجع لداره وفوض كل شيء لله، وقت العشاء قام وصلى ركعتين لله، وقال إلهي بفضله العسير حيهون، بالصبر أبلغ مراضي والشديد حيهون. معلش معلش بكرة كل شيء حيهون، والشدة حتهون برضو والأمور لله. تفيدة كانت كلام عبد الحكم سمعاه، وأبوها عن النصيحة لم استجاب سمعاه، عرفاه شرير وله في السيئات سمعاه. عبد الحكم لما قام روح ما كانش سعيد، بحراوي بعده حضر فرحان قوي وسعيد، قاعد بيحكي لخلفاوي وهو سعيد، وتفيدة واقفة بعيد لكن كانت سمعاه. بحراوي بيقول لخلفاوي فاضل محبوس، لا مية ولا زاد عنده والهوى محبوس، كأنه عصفور ومن جوه القفص محبوس، في مخزن القمح متكتف وزاد غمه، حيموت من الجوع يبات موجوع من غمه، انا دراعك حزيد وغم على غمه، حرقت دمه واصبح من نكد محبوس، قافل عليه باب والمفاتيح ويايا، ومكانه مخفي لكن السر ويايا، بالليل حروح احرسه وسلاحي ويايا، بالليل حروح احرسه وسلاحي ويايا، وهم ماشي لانه على الازاناوي، كنا اواني العشا والجو كان ناوي، خلفاوي قال له تعالى وللحديث ناوي، قالوا اقعد يا بحراوي خد لك كاس ويايا، اقعد يا بحراوي خد لك كاس ويايا. كفيدة عرفة طريق الخمر ومكانها، وفكرت وقتها والفكرة في مكانها، بسرعة قامت وما استنتش في مكانها، جابت منوم بإيدها وحطته في الخمر، جابت منوم بإيدها وحطته في الخمر، خلفاوي طلب العشاء وطلب معاه الخمر، اكلهم وشربوا ليلتها وتقلهم الخمر، وتفيدة على جمر تيجي وتروح في مكانها، شافت ابوها وبحراوي معاه تايهين من شدة الخمر، سكروا والعقول تايهين، فقدوا صوابهم وكانوا عن وعيهم تايهين. تفيدة قامت بقصد شريف ومرادها، خدت المفاتيح من جيب بحراوي بخفة يد ومرادها، وبسرعة مشيت في جنح الليل ومرادها، رايحة تنفذ غرضها واللي قام تايهين. تفيدة راحت لفاضل كسرت ايده، حلت كتافه بسرعة وسيبت ايده، قبل ايديها وهي قبلت ايده، وقالت يا فاضل بسرعة اهرب ما عنديش وقت، قوم يلا روح لابوك دغري واكسب وقت. ابويا سكران وفي سكره وحياخد وقت، لو انشفنا دلوقتي ما حنسلمش من ايده. متفيدة بسرعة ردت المفاتيح في جيب بحراوي بإيدها حطت المفاتيح، وهم لسه سكارة والعيون مفاتيح. فاضل رجع دار ابوه لا همهم زايد، ام وابوه في بكاء كان النواح زايد، لما شافوه جنبهم بقى فرحهم زايد، والصبر عند الشدايد للفرج مفاتيح. بحراوي لما صحي والسكر منه راح جري ساعتها على المخزن بسرعة راح، ملقاش فاضل مكان والعقل منه راح، احتار دليله ساعتها ويا سرا خرعات، ورجع بسرعة لخلفاوي ويا معاد، مكسوف من اللي حصل والهم زاد وهو عاد، اكنه صياد وطير من شبكته راح. خلفاوي سمع الكلام ام همه زاد والشك، قال له يا بحراوي يا ما غرني وشك، انا كنت مخدوع تملي في مظهرك وشك، فاضل هرب كيف والمفتاح سايبه معاك، ضروري فيه اتفاق بينكم وسر معاك، ومدام سيبت فاضل والخديعة معاك، يلا يا وش الهلاك ما تورنيش وشك. بحراوي لما انطرد عزت عليه نفسه من يم خلفاوي، يومها تعقدت نفسه، قال لازم اقضي عليه واكتم على نفسه، حجب له تهمة يروح فيها ما يتبرقش، واضربه سهم من جرحه ما يتبرقش، لانه غدار ومن غدره ما يتبرقش، فعله ما حنسهش لازم اعدمه نفسه. خلفاوي له بندقية مرخصة بروحين، اسمه عليها انكتب جنب الرقم بروحين، شايلها في مكان وهي معمرة بروحين، بحراوي عارف مكانها واصله كان خاين، بحراوي عارف مكانها واصله كان خاين، وراح سرقها في ليلة المفتري خاين، عمل حساب بصمته ما تبانش وهو خاين، لانه خاين وكان زي القطط بروحين. كان فيه زميل من العصابة فيه زعل بينهم، هو وخلفاوي كان حاصل خلاف بينهم، وهو كان السبب في اللي حصل بينهم، لقاها بحراوي فرصة ام بعت جابه، شيع له مرسال ليلتها بالعجل جابه، كان اسمه ثابت الديه والقضى جابه، عمره اللي جابه وكان دخل الشيطان بينهم. كان فيه زميل من العصابة فيه زعل بينهم، هو وخلفاوي كان حاصل خلاف بينهم، وهو كان السبب في اللي حصل بينهم، لقاها بحراوي فرصة ام بعت جابه، شيع له مرسال ليلتها بالعجل جابه، كان اسمه ثابت الديهي والقضى جابه عمره اللي جابه وكان دخل الشيطان بينهم. بحراوي رحب بثابت قعده جاره قدم له واجب ليلتها وفي الحديث جاره. بعد ما عشاه طلع بوعى الخلا جاره ضربوا عيار نار ونار الغدر حماها وكان لافف ايديه بقماش وحماها. شاف دم ثابت جري على الارض حماها البندقية رماها في الخلا جاره. الخلق سمعوا العيار طلعوا بيجروا عليه لقوا ثابت اللي انقتل والكل بصوا عليه لكن معرفوش من قتل ومضى عليه. البندقية لقوها جنبه مرمية عرفوا صاحبها وسابوها ريحه مرمية. خلفاوي ظالم وجدل وتهمة مرمية والبندقية بتاعته تبقى شاهدة عليه. بلغ خبر رجال البوليس راحت وجت النيابة مكان الحادثة وهي راحت. خلفاوي من اللي جراله قوته راحت ثبتوا عليه الجريمة يومها يا اخواتي ويقول مظلوم ولا لي ذنب يا اخواتي. حطوه نهارها في قلب السجن يا اخواتي وقال ضاعت حياتي وسمعتي راحت. بحراوي من بعد خلفاوي قوي ظهر وعصابة الشر ورا منه كتير ظهروا. الورد من سقف عنهم دبلوا ظهروا. بحراوي بيقول انا مقدم وعم رجال لازم تفيدة افوز بيها وعم رجال وملك ابوها يكون ليا وعم رجال. وصحبته في الضلال بقوا يسندوا ظهروا. بحراوي شيع لها واحد شقي زيه يخطبها من امها ويوصف لها زيه فاكر لانه محدش في البلد زيه. تفيدة سمع كلامه وعقلها ساكن قالت ده بحراوي مجرم في الخلا ساكن اكمني وحدي وابويا في السجون ساكن. انا حرمة لكن انا ما يهمنيش منه. رجع الشقي يسرع الخطوة ويخطفها وسكة الشر يمشيها ويخطفها وحرضوا انه يسرقها ويخطفها وقال يا بحراوي عشك لم عجب طيرك تفيدة رفضت مرضيتش تكون طيرك افرد شبكتك وارميها على طيرك احسن ما غيرك يجي قبلك ويخطفها. تفيدة كانت بتصحى الصبح تتمشى تطلع من البيت نواحي الغيط تتمشى في نسمة الصبح بين الزرع تتمشى. بحراوي له خطة زي الديب وعرفها في سكة الشر مشى كتير وعرفها. نظر تفيدة وقال دي فرصة وعرفها ساعة ما شافها شبيه البدر تتمشى. قرب عليها الشقي بقوته صدها طرح عليها الشبك وبالأذى صدها. تشبه غزالة وشردة والجبن صدها وقال لها امشي ورايا في الطريق مر بدل ما زلك انا وخلي لقمتك مر. وقال لها امشي ورايا في الطريق مر بدل ما زلك انا وخلي لقمتك مر تفيدة تبكي وما تردش عليه مرة تفيدة تبكي وما تردش عليه مرة صبية حرة لكن فخ الزمن صدها صدها صابع زمان فيه وكري يتويها عالبحر قبل البلد مجهول يتويها ياما جاب ابرة كتير والظهر يطويها تفيدة ماشية وبحر الفجر غطاها سكينة الرعب جوه القلب غتاها بحراوي غمى عيون البنت غطاها خدها ورماها في قلب الوكري يتويها استغيبت همها قالت وراحت فين دي مش عادتها بتتأخر وراحت فين الظهر قرب وليه غابت وراحت فين بعتت وراها بنت يم الغيط بتدور رجعت حزينة وما لقتهاش بتدور قالت لها يا ست رحت بلف وبدور ساعتين بدور ومعرفتش طريقها فين وتفيدة في الوكر تتلوى على الجنبين وبحراوي من الغيظ بيتقلب على الجنبين وازايز الخمر رصصهم على الجنبين شرب من الخمر عقله ولف وعصاته عاوز عليها يعتدي الغدار وعصيته قالت يا مجرم خالفت الله وعصيته سحب عصاته ويضربها على الجنبين سحب عصاته ويضربها على الجنبين قالت يا ظالم ما عنديش اغلى من عرضي ده هو شرفي يزن طولي مع عرضي جايبني في الوكر تهتك يا خسيس عرضي قالت يا ظالم ما عنديش اغلى من عرضي ده هو شرفي يدم طولي مع عرضي جايبني في الوكر تهتك يا خسيس عرضي يا ابو طبع سيء زرعت الشر ومكيدة خطفتني غصب بطريق غدر ومكيدة ان كنت ناوي لفعل السوء ومكيدة انا متشهيدة ولا فرطش في عرضي بحراوي فاتها وقام نزل البلد ماشي وقال اسيبها واجيلها في المسا ماشي واللي في غرضي ضروري رح يكون ماشي تفيدة قاعدة وبتنوح نوحها زاد وتقول يا عيني على بختي وهمي زاد بكيت وعلي حسها خالص وصوتها زاد سمعها صياد من اللي عالجسور ماشي كان الرجل ده رجل طيب وعنده دين وقلبه مليان من التقوى ومليان دين صاحب مروءه وكان عنده الوداد والدين دخل على الوكر ام شافها عشتها مرار قالت له يا عم الحقني كفاية مرار بحراوي جابني ووراني العذاب والمرار لانه غدار لازم ما حده ولا دين ادي الجواب ده لفاضل عرفه خصمه يقراه ويجي ياخدني من ايدين خصمه وفاضل عرف من الجواب مطرح مكان خصمه فاضل وصل وقتها ولقاه هددها بحراوي واقف في ايده سلاح هددها وهو سكران وشارب خمر هددها ربك ساعدها وفاضل كان وصل خصمه وتفيدة من الغلب مسكينة حتعمل ايه لا حول ليها ولا قوة حتعمل ايه بحراوي عمال يضربها حتعمل ايه عايز ينول الغرض اصله ملوهش امان، طول عمره في الشر بيعربد ملوهش امان. ام طب فاضل على خاين ملوهش امان وقال له يا جبان حش ايدك هتعمل ايه، قال له يا جبان حش ايدك هتعمل ايه. بحراوي شاف القضا جاله ويولع فيه، وبص شاف عزرائيل جنبه ويولع فيه، الصحة راحت اوام منه ويولع فيه، وطى يجيب السلاح علشان يصيب فاضل، كانت البلد كلها طلعت ورا فاضل. بحراوي ملحقش ام عجل عليه فاضل، وضربوا فاضل عيار صابوا ويولع فيه. العمدة بلغ رجال الامن والمركز، حضر البوليس وقتها ونيابة المركز علشان يعينوا الجناية في دايرة المركز. قاموا لحقوا بحراوي ساعة ما انضرب بالنار، سألوه قالوا اعترفوا الجسم والع النار، قال خدت بندقية خلفاوي لضرب النار، ومات اللي غدار مالوش اصل ولا مركز. فاضل ساعتها بضمن شخصي طلع افراج بشهادة العمدة، طبعا طلعوه افراج، وتفيد فكوا ايدها والفرج افراج. خلفاوي في السجن مات وهو كان ربي بطال، وبحراوي رخر انتهى كان مفتري بطال، والجاري عالشر طول عمره راضي بطال، واللي صبر نال جزاء الصابرين افراج. الحج عبد الحكم قال شيء حكم فرحين، الظلم ولى وهم بدل الزعل فرحين، وام تفيدة قالت له ده الهنا فرحين. وفاضل ابنك سطر عرضي ونجانا، قالت له فاضل سطر عرضي ونجانا، مبروك تفيدة عليه هو اللي نجانا، عجل بكتب الكتاب والحظ نجانا، يكمل هنانا ويبقى فرحنا فرحين، يكمل هنانا ويبقى فرحنا فرحين. الصبر عقب وفرج والصبر اقوى سلاح، الصبر عقب وفرج والحق اقوى سلاح، والانسانية فضيلة والمروءة سلاح، واللي معاه ربنا عمره ما هزم سلاح، وقلوب اهل الصلاح الخير ماليها.